الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن ضمن المقدمات المهمة فيما يتعلق بدراسة العقيدة والتوحيد المقارنة بين المصادر الإسلامية النقية أو العقيدة كما نستقيها من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رحمه الله تعالى، وبين العقيدة التي تستقى من مصادر أخرى مثل علم الكلام أو الفلسفة. كما أشرنا من قبل، الكثير من الناس إذا ذكرت كلمة الفلسفة تشعر بنوع من التعظيم والتوقير، وإن هذا علم يعني محترم. لكن الحقيقة موضوعنا هذه الليلة هو المقارنة بين العقيدة الإسلامية الصافية وبين الفلسفة وعلم الكلام. فعلى الرغم من أن الموضوع الذي تعالجه الفلسفة هو نفسه الموضوع الذي يعالجه الدين، لأن الفلاسفة يزعمون أن مباحثهم تعرف أو تهدف إلى معرفة أصل الوجود وغايته، أصل هذا الوجود والغاية من وجوده، ومعرفة السبيل الذي يحقق السعادة للإنسان عاجلا وآجلا. هذان هما موضوع علم الفلسفة بقسميها العلمي والعملي، وهما كذلك موضوع علم الدين كما يقول الدكتور دراز رحمه الله تعالى. على الرغم من اتحاد الموضوع الذي يدرسه الطرفان، إلا أن الاختلاف بين الدين والفلسفة اختلاف كبير، فهما يختلفان في المصادر والمنابع، ويختلفان في المنهج والسبيل، وفي قوة التأثير والسيطرة، وفي الأسلوب وطريقة الاستدلال، وفي آثار كل منهما. ففيما يتعلق بالمصادر والمنابع، الفلسفة هي في كل صورها عمل إنساني، يعني عمل ناشئ من الإنسان الذي يتحكم فيه كل ما في طبيعة الإنسان من قيود وحدود وتدرج بطيء في الوصول إلى المجهول وقابلية التغيير والتحول. الإنسان ممكن أن يغير آراءه ويعني أفكاره، ويمكن أن يتقلب بين الهدى والضلال، ويمكن أن يقترب أو يبتعد بصورة أو بأخرى من درجات الكمال. لذلك فإن أساطين الفلسفة لم يستطيعوا أن يتخلصوا من التأثر بالبيئة، فكانت تصوراتهم ومعتقداتهم فيها صدى كبير لما يحيط بهم. مثال على ذلك يعني أفلاطون. إذا درسنا نتاج أفلاطون الفلسفي رأيناه يردد الأساطير التي سادت في عصره، بل إن أفلاطون ينشئ الأسطورة خرافة ثم يضعها يضمنها يبث في هذه الأسطورة أفكاره ومعتقداته، بل إن كثيرا من معتقداته وآرائه هي أساطير في ذاتها. يقول العقاد في شأن أفلاطون: غلبت البيئة الوثنية أفلاطون على تفكيره بحكم العادة وتواتر المحسوسات، فأدخل في عقيدته أربابا وأنصاف أرباب لا محل لها في ديانات التوحيد. ثم يعرض العقاد نظرية أفلاطون في الوجود تدليلا على ما يقول. الوجود في مذهب أفلاطون طبقتان متقابلتان: طبقة العقل المطلق، وطبقة المادة الأولية أو الهيولة، هي المادة التي خلق منها الوجود. والقدرة كلها من العقل المطلق، والعجز كله من الهيولي. وبين ذلك، بين العقل المطلق والمادة الأولية أو الهيولي، كائنات على درجات تعلو بمقدار ما تأخذ من العقل، وتسفل بمقدار ما تأخذ من الهيولي. هذه الكائنات المتوسطة بعضها أرباب وبعضها أنصاف أرباب وبعضها نفوس بشرية. يقول العقاد موضحا السبب الذي من أجله ارتضى أفلاطون وجود طبقة الأرباب المتوسطة، يقول إنه أن أراد أن يعلل بها ما في العالم من شر ونقص وألم، إن في أرباب في طبقة متوسطة أيضا أرباب، قال إن هذا أراد أن يعلل الشر الموجود في الوجود أو النقص أو الألم، فإن العقل المطلق كمال لا يحده الزمان والمكان ولا يصدر عنه إلا الخير والفضيلة، فهذه الأرباب الوسطى هي التي تولت الخلق لتوسطها بين الإله القادر والهيولي العاجز، فجاء النقص والشر والألم من هذا التوسط بين الطرفين، خلاف عقائد أخرى فاسدة جدا كعقيدة تناسخ الأرواح التي كان يؤمن بها أفلاطون. فهذه هي مصادر الفلسفة عموما، وهي مصادر وثنية شركية تتنافى تماما مع المصادر التي يستقى منها الدين. أما العقيدة الإسلامية فهي وحي من الله سبحانه وتعالى، له كل ما للإلهيات من ثبات الحق الذي لا تبديل لكلماته، وصرامة الصدق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم هو فوق ذلك منحة كريمة تصل إلى حاملها وسفرائها عفوا بلا كدح ولا نصب، وتغمرهم بنورها في فترات خاطفة كلمح البصر أو هو أقرب. إذن الدين مصدر الوحي الإلهي، والفلسفة نتاج للعقول البشرية تلوث كثيرا بالوثنيات والشكيات. أما من حيث المنهج فالمنهج الفلسفي مختلف تماما عن المنهج الإسلامي في خط سير كل منهما بداية ونهاية. فالفلاسفة كثير منهم يبدأون بدراسة النفس الإنسانية ويجعلونها الأصل الذي يبنون عليه ويفرعون عنه، فتكلموا في إدراكهم للعلم، وأن العلم تارة يكون بالحس وتارة بالعقل وتارة بالاثنين معا، وجعلوا العلوم الحسية والبدهية ونحوها هي الأصل الذي لا يحصل علم إلا بها، ثم زعموا أنهم إنما يدركون بذلك الأمور القريبة منهم من الأمور الطبيعية أو الطبيعية والحسابية والأخلاق، فجعلوا الأصول الثلاثة التي يبنون عليها سائر العلوم هذه الأمور هي الطبيعية والحسابية والأخلاق، ولهذا يمثلون ذلك في أصول علم الكلام بأن الواحد نصف الاثنين، وأن الجسم لا يكون بمكانين، وأن الضدين كالسواد والبياض لا يجتمعان. كذلك من الفلاسفة من لا يجعلون الأخلاق مثل العدل والعفة من الأصول بل من الفروع التي تفتخر إلى الدليل. كثير من المصنفين في الفلسفة يبتدئ بالمنطق ثم جزء أو العلم الطبيعي الفيزيائي والرياضي ثم ينتقل إلى العلم الإلهي، فكذلك الذين يصنفون في علم الكلام يبتدئون بمقدماته في النظر والعلم والدليل، وهذا من جنس المنطق، ثم ينتقلون إلى حدوث العالم وإثبات محدثه. ومنهم من ينتقل من تقسيم المعلومات إلى الموجود والمعدوم وأقسامه كما يفعله الفيلسوف في أول العلم الإلهي. غالبية الفلاسفة يتوسعون في الأمور الطبيعية ثم يصعدون إلى الأفلاك وأحوالها، ثم المتألهون منهم الذين يؤمنون بإله يصعدون بعد ذلك إلى واجب الوجود وإلى العقول والنفوس، ومنهم من يثبت واجب الوجود يعني أي الخلق ابتداء من جهة أن الوجود لابد فيه من واجب. أما الغاية التي يرمي إليها المتكلمون الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر فهي إثبات وحدانية الخالق وأنه لا شريك له، يعني أنه لا خالق إلا الله، هذا هو الهدف عند علماء الكلام، ويظنون أن هذا هو المراد بلا إله إلا الله. هذا المنهج الفلسفي الكلامي يشغل الباحث والناظر فيه في قضايا ينقضي العمر ولا ينتهي من بعضها، بل إن الذي يحصله منها ينطوي على شبهات تجعل اليقين غير موجود فيصاب الباحث بالحيرة والشك. يقول أحد هؤلاء يعني آوي إلى فراشي ليلا وأضع الملحفة على وجهي وأظل قابل طول الليل بين أذلة هؤلاء وأذلة هؤلاء، يعني من المتكلمين والفلاسفة، فيطلع إلى أن يطلع الفجر ولم يترجح لدي شيء من شدة الحيرة. أما المنهج القرآني فإنه يجعل فاتحة دعوته ودعوة الرسل جميعا الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا هو مفتاح دعوة جميع الرسل وجميع الأنبياء، الدعوة إلى لا إله إلا الله، وليس كما ذهب المتكلمون إلا أن الهدف هو الدعوة إلى ألا خالق إلا الله، وحدانية الخالق سبحانه وتعالى وأنه لا شريك له في ذلك. وكل رسول كان يطالب قومه في أول الأمر بأن يعبدوا الله وحده، واعبدوا الله ما لكم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يطالبهم بعبادته بالقلب وباللسان وبالجوارح، وعبادة الله متضمنة لمعرفته وذكره. أصل العلم عند أهل الدين وأهل الإسلام هو العلم بالله سبحانه وتعالى، لا الحس ولا البدهيات. فالله هو الأول الذي خلق الكائنات، وهو الآخر الذي تصير إليه الحادثات، فهو الأصل الجامع، والعلم به أصل كل علم وجامعه. وذكره أصل كل ذكر وجامعه، والعمل له أصل كل عمل وجامعه. من العلم بالله تبارك وتعالى تتشعب أنواع العلوم، ومن عبادته وقصده تتشعب وجوه المقاصد الصالحة. والقلب بعبادته والاستعانة به معتصم مستمسك قد لجأ إلى ركن وثيق، واعتصم بالدليل الهادي والبرهان الوثيق، فلا يزال إما في زيادة في العلم والإيمان، وإما في السلامة عن الجهل والكفران. فالعلم بالله أعظم سبيل لمعرفة الله ومعرفة الحياة والأشياء ومعرفة النفس الإنسانية. يقول ابن أبي حاتم: عرفنا كل شيء بالله. وسئل ابن عباس: بما عرفت ربك؟ قال: من طلب دينه بالقياس لم يزل دهره في التباس، ضاعنا في العوجاج زائغا عن المنهاج، أعرفه بما عرف به نفسه، وأصفه بما وصف به نفسه. يعني هذا خلاف الكلمة الدارجة على ألسنة كثير من الناس حينما يقولون إن الله أو إن ربنا عرفوه بالإيه؟ بالعقل. إنما يعرف الله بالوحي، لأنه لا سبيل إلى التعرف على الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته إلا بالوحي الشريف. حين أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن للدعوة إلى الله، أخبره أنه سيقدم على قوم أهل كتاب، وأوصاه أن يكون أول ما يدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا ذلك فإنه يدعوهم إلى الفرائض، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم أولا إلى الشك أو النظر أو القصد إلى النظر كما هي طريقة بعض المتكلمين. وهذا أيضا من الخلاف الجوهري بين المنهج السلفي في العقيدة وبين علم الكلام. فالذي أجمع عليه السلف والأئمة الذين اتبعوهم بإحسان أن أول واجب على المكلف هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو أوضح، يعني طبعا أوضح دليل على هذا هو حديث معاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله أو إلى أن يعبدوا الله، في رواية أخرى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخره. فهنا أول واجب على العبد هو هذه الشهادة، وليس كما يقول أهل الكلام أن أول واجب هو النظر، النظر، أو بعضهم يقول القصد إلى النظر، وبعضهم يقول الشك، وهذا سنناقشه شرعا على بالتفصيل بأدلته فيما بعد. ولذلك ابتدأ الإمام البخاري كتابه بالأصل الذي يقوم عليه العلم والإيمان، يعني قبل أن يتكلم في كتاب الإيمان وكتاب العلم صدر كتابه صحيح البخاري بباب إيه؟ بدء الوحي، هذا هو مصدر العلم، وقل رب زدني علما أي وحيا. فلذلك صدر الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا الأصل الذي يقوم عليه العلم والإيمان، ألا وهو الوحي. فأخبر عن صفة نزول العلم والإيمان على الرسول صلى الله عليه وسلم أولا، ثم أتبعه بكتاب الإيمان الذي هو الإقرار بما جاء به، ثم أتبع كتاب الإيمان بكتاب العلم الذي هو معرفة ما جاء به، فرتبه الترتيب الحقيقي الذي يدل على علمه وحكمته رحمه الله تعالى. والله عز وجل حينما يبعث الناس لا يسألهم عن العلوم الحسية والبدهية والمنطق والطبعي، بل يسألهم ماذا أجبتم المرسلين وماذا كنتم تعبدون، هذا هو الذي سوف أسأل الله العباد عنه يوم البعث. يقول الله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وقال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأن الرسول يأتي بالوحي. كما أن الدعوة إلى عبادة الله هي نقطة البداية في المنهاج القرآني، ومعرفة الله هي الأصل الذي تتفرع عنه العلوم، فإن نقطة النهاية أيضا عبادة الله المتضمنة معرفته وتوحيده. أما الإقرار، مجرد الإقرار بوحدانية الخالق وإفراد الصانع التي هي نهاية مطلوب علم الكلام، علم الكلام أقصى ما يعني يدعي أن أقصى غاية ومطلوب يحققه هي إفراد الخالق بالخلق، وأن الله لا شريك له في الخلق، فإنه هو توحيد الإيه؟ الربوبية. والله سبحانه وتعالى لم يجعل كلمة النجاة لا خالق إلا الله، وإنما جعلها لا إله إلا معبود بحق إلا الله، لأن المشركي قريش المقطوع بكفرهم كانوا يقولون لا خالق إلا الله، فما كانوا يشكون في توحيد يعني الربوبية. فمجرد الإقرار بوحدانية الخالق وإفراد الصانع التي هي نهاية مطلوب علم الكلام، فإنها للنقطة، على الرغم من أنها نقطة مهمة، لكنها جزئية في المنهج القرآني، لا يكفي مجرد الإقرار بها. ولذلك لم تنفع المشركين الذين حاربهم الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كانوا يقرون بأن لا خالق إلا الله. يقول عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال عز وجل قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله. أما الفلاسفة الذين بحثوا في العقول والنفوس فهم يخبطون في هذا المجال خبطا لا قرار له. حسبك دليلا على ذلك أن التقدم العلمي الهائل في هذا العصر لم يكشف لنا حقيقة النفس الإنسانية، ولقد بذل الجنس البشري مجهودا جبارا لكي يعرف نفسه، ولكن على الرغم من أننا نملك كنزا من الملاحظات التي كدسها الفلاسفة والعلماء والشعراء وكبار الروحانيين في جميع الأزمان، إلا أننا استطعنا أن نفهم جوانب معينة فقط من أنفسنا. إننا لا نفهم الإنسان ككل، إننا نعرفه على أنه مكون من أجزاء مختلفة، حتى هذه الأجزاء ابتدعنا وسائلها فكل واحد منا مكون من موكب من الأشباح تسير في وسط حقيقة مجهولة. والحقيقة أن هي قضية علم النفس أساسا هي من القضايا التي اشتغلت البحث فيها الفلاسفة وتخبطوا فيها أشد التخبط. في العصور الحديثة لما أحدثوا كتاب أو علم النفس سايكولوجي من أعجب الأعجيب هذا الذي يسمى علم النفس، لأنه علم عاجز عن تعريف موضوعه، موضوع علم النفس يقول النفس، فهم عاجزون عجزا شديدا جدا وأعياهم تعريف ما هي النفس، لأن من هؤلاء من يكون ملحدا لا يعترف بأي شيء غيبي أو غير حسي، وبالتالي النفس غير ملموسة، فيتأبى وينكر أن يثبت أن هناك روحا أو نفسا لطيفا على لطيفة على النحو الذي يؤمن به المسلمون، لكنهم احتاروا حيرة شديدة وأحرجوا غاية الإحراج، فاضطروا مؤخرا إلى أن ألغوا كلمة، لأن هي سايكولوجي تتكلم يعني تتكون من جزئين، سايكي اللي هي النفس، وأولوجي العلم، علم النفس. فلما احتاروا في هذا الأمر وعجزوا عن تعريف موضوع العلم الذي هو النفس عجزا شديدا مع حرمانهم من الوحي، فغيروا موضوع هذا العلم إلى الإيه؟ السلوك الإنساني، السلوك البشري أو السلوك الإنساني، إنه يراقبون السلوك وبحوث تدور حول السلوك، وحتى يعني يريحوا أنفسهم من الإحراج حينما يسألون عن النفس التي عجزوا عجزا شديدا عن يعني تعريفها. فنحن جهلنا مطبق، وأغلب الأسئلة التي يلقيها على أنفسهم أولئك الذين يدرسون الجنس البشري تبقى بلا جواب. لماذا؟ لأن هناك مناطق غير محدودة في دنيانا الباطنة ما زالت غير معروفة. فإذا كان رغم الرقي المادي والعلمي إلا أن هذه العلوم عجزت عن أن تعرف ما هي النفس، فكيف تجعل النفس الإنسانية هي الأصل الذي يتفرع عنه مختلف العلوم كما يذهب إلى ذلك الفلاسفة؟ أما المعرفة بما وراء الطبيعة فإن الفلسفة ضلت فيها ضلالا أبعد وأبين، وهو ما يسموه بالميتافيزيقا، يعني ما وراء الحس، ما وراء الطبيعة. وعمت الفلسفة الحدو إلحادا شديدا في باب الغيب، الإيمان به يعني الغيبيات. هذا فيما يتعلق بالعنصر الثاني، وهو المنهج والسبيل، الفرق بين المنهج والسبيل بداية ونهاية بين العقيدة الإسلامية وبين الفلسفة وعلم الكلام. أيضا من أهم مواطن الافتراق بين الفلسفة وعلم الكلام وبين العقيدة الإسلامية التي نتلقاها من الوحي الشريف، هو أن العقيدة تمتاز بسلطان قوي قاهر على نفوس معتنقها، وليس للفلسفة أن تطمح إلى نيل هذه الميزة، وإلا لجاوزت قدرها وتناقضت في نفسها. والسبب في ذلك أن الفلسفة تبحث عن المعرفة والحقيقة بقدر الطاقة البشرية، ثم تعرض ما تظفر به في جوانب تلك الحقيقة. والفيلسوف هو أول من يعرف قصور العقل البشري وقصور كل ما هو إنساني عن درجة الكمال، ولذلك كان التسامح والتواضع العلمي من أظهر خصائصه. فسقراط وهو من هو بين الفلاسفة يقول: الشيء الذي لا أزال أعلمه جيدا هو أنني لست أعلم شيئا. الشيء الذي لا أزال أعلمه جيدا هو أنني لست أعلم شيئا. أما صاحب العقيدة فيرى أن عقيدته التي يحملها مستمدة من العالم بسر هذا الوجود الذي أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، فهي من هنا تمثل الحقيقة بلا غبش، أن هذه العقيدة مصدره هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء. فإذا كانت العقيدة مصدرها هو الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما، فمن الطبيعي أن تكون هذه العقيدة ملزمة، لها سلطان وتأثير على معتنقها، فتتقاضى صاحبها الخضوع والتسليم، ولا تقبل منه في حكمها جدلا ولا مناقضة، بل لا تبيح له في نفسها بحثا ولا ترديدا. فإن فعل ذلك في مسألة ما كان في هذه المسألة بعينها متفلسفا غير متدين، حتى يستقر فيها على رأي معين يزين به، فهنالك لا يقبل فيه مساومة ولا يستطيع منه تحللا، إذ يصبح عقيدة، يعني معنى أنه يعقد عليها قلبه من الثبات واليقين والاستقرار، فيخلص لها إخلاصا خارقا للعادة، حتى لا يبالي بأن يضحي في سبيلها بحياته. ولا نكاد نجد هذا السلطان على النفس لفكرة أخرى، سواء كانت فكرة علمية أو سياسية أو غيرها، هذا ليس إلا العقيدة الدينية. يبين الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى السر في هذه الظاهرة، ظاهرة واضحة جدا لكل من يدرس العقيدة السلفية ويدرس الفلسفة وعلم الكلام. التأثير واضح جدا، فرق شديد بين عقيدة قاهرة لها سلطانها وتأثيرها على النفوس، وبين هذه الحيرة والضلال الذي يهيم فيه الفلاسفة. يقول السر في هذه الظاهرة، يعني ظاهرة قوة سلطان العقيدة وتميزها بهذا السلطان على قلوب الناس عن الفلسفة، يتمثل في الفارق بين حقيقة المعرفة وحقيقة الإيمان، وفي الفرق بين القوة النفسية التي تقوم بالمعرفة والقوة النفسية التي تقوم بوظيفة الإيمان. فالواحد من الناس قد يدرك معنى الجوع والعطش وهو غير محس بآلامهما، يعني المعرفة كمعرفة موجودة، معرفة كقوة نفسية، فالإنسان يدرك معنى الجوع والعطش وهو غير محس بآلامهما. الآن لو أنك شبعان وريان لست ضمانا، لكن إذا استحضرت معنى الجوع والعطش حتى وانت شبعان بتستطيع أن إيه؟ تحس بالمعنى، تدرك هذا المعنى حتى لو لم تكن تعاني آلام الجوع والعطش. وقد يفهم الإنسان معنى الحب والشوق وهو ليس من أهلهما، وقد يرى الأثر الفني البارع فيفهم أسراره ويقف على دقائق صنعه، لكنه لا يتذوق ولا يتملك قلبه الإعجاب به. هذه ضروب من المعرفة والعلم يهديها إلينا الحس أو الفكر أو البديهة، فتلاحظها النفس وكأنها غريبة عنها أو تمر بها عابرة، فتمسها مسا جانبيا لا يبلغ إلى قرارتها، أو تختزلها وتدخرها ولكنها لا تهضمها ولا تتمثلها. كل حالة نفسية تقف بالأفكار والمبادئ عند هذه المراحل فليست من الإيمان في قليل ولا كثير، ليست مجرد المعرفة، وإنما الإيمان هو معرفة تتجاوب أصداؤها في أعماق الضمير وتختلط مادتها بشغاف القلوب، فلا يجد الصدر منها شيئا من الضيق أو الحرج. بل الإيمان وعقيدة الإيمان تحس النفس فيها ببرد اليقين وتذوق الإيمان، ويعني يكون هناك وجدان يحمل الفكرة من سماء العقل إلى قرارة القلب، فيجعلها للنفس ريا وغذاء يدخل في كيانها ويصبح عنصرا من عناصر حياتها. الإيمان يحول الفكرة قوة دافعة فعالة خلاقة، لا يقف في سبيلها شيء في الكون إلا استهانت به. هذا هو فصل ما بين الدين والفلسفة، غاية الفلسفة المعرفة وغاية الدين الإيمان. مطلب الفلسفة فكرة جافة ترتسم في صورة جامدة، ومطلب الدين روح وثابة وقوة محركة. يلاحظ الدكتور دراز أن الفلسفة تعمل في جانب واحد من جوانب النفس، بينما الدين يستحوذ على النفس بجملتها. الفلسفة ملاحظة وتحليل وتركيب، فهي صناعة تقطع أوصال الحقيقة وتزهق روحها، ثم تؤلف بينها لتعرضها من جديد في نسق صناعي على مرآة الفطنة، فتنطبع على سطح النفس قشرة يابسة. أما الدين فهو حداء ونشيد يحمل الحقيقة جملة، فيعبر بها القشرة السطحية لينفذ منها إلى أعماق القلوب وأغوارها، فتعطيها النفس كليتها وتملكها زمامها. هنا يستنبط العلامة الكبير الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله فرقا دقيقا بين الفلسفة والدين، فيلاحظ أن غاية الفلسفة نظرية حتى في قسمها العملي، وغاية الدين عملية حتى في جانبه العلمي. فأقصى مطالب الفلسفة أن تعرفنا الحق والخير ما هما وأين هما، ولا يعنيها بعد ذلك موقفها موقفنا من الحق الذي نعرفه أو هي تعرفه والخير الذي تحدده. أما الدين فيعرفنا الحق لا لنعرفه فحسب، بل لنؤمن به ونحبه ونمجده، ويعرفنا الواجب لنؤديه ونوفيه ونكمل نفوسنا بتحقيقه. كي يزيد الأمر إيضاحا، قارن بين الآثار العملية الدينية والفلسفية. يبين الدكتور دراز رحمه الله أن الدين يلفت النظر كي يتعرف الإنسان إلى خالقه ويتوجه إليه ويحبه ويقدسه، على أن غاية الفلسفة مجرد المعرفة التي تربط بين الأسباب والمسببات. وبين أن العقيدة الدينية تتدفق في الميدان الاجتماعي، فهي تهز صاحبها لتحقيق أهدافها بالنشر والدعوة، بينما الفلسفة لا يعنيها التوسع والانتشار، بل قد يظن بها أصحابها على غيرهم فيحتكرونها ويستأثرون بها. أما من حيث الأسلوب، فالأسلوب الذي صيغت به العقيدة الإسلامية أسلوب خاص يمتاز بالحيوية والإيقاع واللمسة المباشرة والإيحاء، الإيحاء بالحقائق الكبيرة التي لا تتمثل كلها في العبارة ولكن توحي بها العبارة، كما يمتاز بمخاطبة الكينونة الإنسانية بكل جوانبها وطاقاتها ومنافذ المعرفة فيها، ولا تخاطب الفكر وحده في الكائن البشري. أما الفلسفة فلها أسلوب آخر، إذ هي تحاول أن تحصر الحقيقة في العبارة، ولما كان نوع الحقيقة التي تتصدى لها الفلسفة يستحيل أن تنحصر في منطوق العبارة، فضلا عن كثيرا من الجوانب من هذه الحقائق هي أصلا أكبر من المجال الذي يعمل فيه العقل البشري، فإن الفلسفة تنتهي حتما إلى التعقيد والتخليط والجفاف. ومن هنا لا يجوز أن تعرض العقيدة الإسلامية بأسلوب الفلسفة، لأنه يقتلها ويطفئ إشعاعها وإيحاءها ويقصرها على جانب واحد من جوانب الكينونة الإنسانية. ومن هنا يبدو التعقيد والجفاف والنقص والانحراف في كل المباحث التي تحاول عرض العقيدة بهذا الأسلوب الغريب عن طبيعتها، وفي هذا القالب الذي يضيق عنها. ومسلك القرآن في بيان العقيدة الإسلامية متسم بالبساطة والوضوح، يجعل إدراكها سهلا ميسورا لكافة مستويات الناس على اختلاف مداركهم وفطرهم، يأخذ كل حسب طاقته من التفكير والاقتناع، بخلاف تلك الأساليب الفلسفية الكلامية المعقدة الممتلئة بالمصطلحات، إذ لا يدرك محتوياتها إلا القليل من الناس. أما من حيث طريقة الاستدلال، فيتميز القرآن في هذا الجانب عما جاء به، يعني فيما جاء به من الأدلة عن الطريقة الفلسفية الكلامية. فمثلا القرآن الكريم يستدل بالآيات المشهودة الآيات الكونية على وحدانية الخالق، كذلك الفلاسفة والمتكلمون، لكن طريقة القرآن مخالفة للطريقة الفلسفية الكلامية. فالقرآن يستدل بالآيات نفسها التي يستلزم العلم بها العلم بصانعها، كاستلزام العلم بشعاع الشمس العلم بالشمس، من غير احتياج إلى إقامة الأقيسة التي أقامها المتكلمون للاستدلال على حدوث العالم. فالعلم بكون هذه العوالم مخلوقة مربوبة أمر فطري لا يحتاج إلى إقامة الدليل والبرهان، فالإنسان يعلم بفطرته أن هذا الكون الذي يراه فقير إلى الخالق، مقهور مربوبا، وهذا لا يحتاج إلى تلك الأقيسة التي أقاموها كي نعلم حدوث العالم وأن له محدثا. يقول الله سبحانه وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميل بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. جانب آخر يختلف فيه القرآن عن الفلسفة في طريقة الاستدلال، فالأدلة العقلية التي جاء بها القرآن لائقة بجلال الله وكماله، فلم يستعمل القرآن قياس الشمول وقياس التمثيل الذي تستوي أفراده في حق الله تعالى، لأن مثل هذا القياس يلزم منه تسوية الخالق عز وجل بالمخلوق. لكن في هذه القضية نستعمل قياس الأولى الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف المخلوق به، فالخالق أولى أن يتصف به، لأن الله هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال، ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكان في الممكنات من هو أكمل منه وهو محال. قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى. وكل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. أيضا الأدلة العقلية القرآنية تدل على الحق بأبلغ عبارة وأوجزها، أما الأدلة العقلية الكلامية والفلسفية فكثير منها لا ينهض للاستدلال به، وضعف الدليل الذي يستدل به على الحق يؤدي إلى كثرة الشك والاضطراب والحيرة، بل قد يؤدي إلى رد الحق، إذ يسهل على الخصم بيان عوار الدليل فإذا رده رد الحق، مع أن الحق قوي في ذاته والضعف إنما هو في الدليل الموصل إليه. لأجل ذلك نجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، تلون يتلونون كثير وينتقلون، لأن عقيدة لا تعطي الاستقرار واليقين، فينتقلون من قول إلى قول، يجزمون بالقول في موضع ثم ينقضونه في موضع آخر، بل يكفرون بقول ما وهم ممن قال بنفس هذا القول في مكان آخر، بخلاف أدلة الكتاب والسنة فإن أصحابها مستقرون عليها أخذون بها لا يتلجلجون ولا يضطربون. أيضا بعض أدلة المتكلمين يلزم منها لوازم باطلة، إذ يلزم من بعضها رد الحق الثابت في الكتاب والسنة، مثلا النصوص التي تثبت أن الله فوق السماء صفة العلو، فهم ردوا النصوص بدعوى أن الله عز وجل لا يكون في جهة، لأن كونه في جهة يعد تحيزا، مع أن النصوص صريحة في كون الله سبحانه وتعالى في السماء، وخطأهم أنهم ظنوا أن معنى كونه في السماء أن السماء تحويه، لا، في السماء يعني فوق السماء. وأخطأوا أيضا عندما طبقوا المقاييس البشرية على الذات الإلهية. أما الجنى ويعني العطاء بين العقيدة الإسلامية وبين الفلسفة وعلم الكلام. القرآن يعطي المؤمن إيمانا مفصلا كما قال جندب ابن عبد الله: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. القرآن يصف لنا ربنا عز وجل ويعدد لنا أسماءه وصفاته، فهو الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، ويعرفنا بأفعاله ومخلوقاته، ويصف لنا القيامة أهوالها والجنة والنار كأننا نراهما. أما طريقة المتكلمين فإن غاية ما عندهم إيمان مجمل لا يعطي علما وافيا ولا تصورا واضحا. إذن لا لقاء، لا يمكن أن يتصور التقاء بين الدين والفلسفة لأنهما منهجان مختلفان في البداية والنهاية، في الطريقة والأسلوب، في التأثير والعطاء، وقبل ذلك كله في المنابع والمصادر. الإسلام لا يحتاج إلى من يكمله، فقد أكمله العليم الخبير: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا نحتاج بعد هذا إلى أن نوفق بين الإسلام وبين الفلسفة، ولا بين الإسلام وبين اليهودية والنصرانية ولا غير ذلك. فالإسلام حق لا باطل فيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وغيره إما باطل وإما حق مخلوط بباطل. والإسلام ما جاء لتحكمه أفكار البشر، وإنما جاء ليهيمن على الحياة والأحياء ويقوم المعوج من العقائد والأفكار. يجب علينا أن نبقي عقيدتنا وشريعتنا متميزة صافية نقية كما يريد ربنا، قد تبين الرشد من الغي. فخلط هذه العقيدة بغيرها يؤدي إلى اللبس الذي عابه الله على أهل الكتاب حين قال: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل؟ فكيف نلبس الحق التوحيد ودين الفطرة والدين الكامل بشركيات وضلالات الفلسفة التي أكثرها سفه؟ قاوم العلماء الاتجاه الداعية إلى خلط مباحث العقيدة بالفلسفة وعلم الكلام. ذلك الخلط الذي أنشأه الذين يعرفون بفلاسفة الإسلام كابن سينا، وحاربوا الذين تأثروا بهذه الفلسفة. هنا الدكتور عبد الفتاح أحمد فؤاد في كتابه ابن تيمية وموقفه من الفكر الفلسفي يتعرض للإصطلاح فلاسفة الإسلام، يعلق ويقول: لا يستخدم شيخ الإسلام ابن تيمية عادة إصطلاح فلاسفة الإسلام، وإنما يسميهم الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام، لأن الإسلام ليس فيه فلاسفة، ليس في الإسلام وليس للمسلمين فلاسفة. فذا سبب شيخ الإسلام يتجنب كلمة فلاسفة الإسلام، ما يعني يتداول هذا المصطلح، وإنما يقول الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام أو الفلاسفة الذين في الإسلام. ولذلك هذا حذوه بعض كتاب السلفية الذين أعرضوا عن استعمال كلمة فلاسفة الإسلام بحجة أن الإسلام ليس في حاجة إلى فلاسفة. وبغض النظر عن مدى صحة هذه الحجة، نود أن نلفت الأنظار إلى أن لفظ الإسلام يطلق بمعنيين: أحدهما الإشارة إلى الدين، والآخر للدلالة على العالم الذي ساد فيه هذا الدين، أي للدلالة على العالم الإسلامي. يبقى هو هنا بيجيز استعمال كلمة فلاسفة الإسلام بمعنى فلاسفة العالم الذي يدين بالإسلام، مش معنى أن دين الإسلام نفسه محتاج إلى الفلسفة. فهنا يحرر المعنى أولا قبل أن تستعمل يعني الكلمة. فيقول: لفظ الإسلام يطلق بمعنيين، أحدهما للإشارة إلى الدين، والآخر للدلالة على العالم الذي ساد فيه هذا الدين، أي للدلالة على العالم الإسلامي. لذلك يقال مثلا: زنادقة الإسلام ثلاثة، زنادقة الإسلام ثلاثة، مش زي الاسلام ليس في زنادقه وانما ايه زنادقه عالم المسلمين او زنادقه الناس الذين يدينون باسلام فلان وفلان وفلان. فالمقصود زنادقه العالم الاسلامي لا زنادقه الدين الاسلامي. فعلى هذا الأساس هو الدكتور هنا لا يتردد في جواز استعمال لفظة فلسفة الإسلام بهذا المعنى. العلماء الأعلام قسمان، قسم تنبهوا إلى خطر هذا المسلك توفيق بين الفلسفة والدين منذ الوهلة الأولى، فقاوموا هذا الاتجاه منذ البداية كالإمام أحمد رحمه الله، كذلك الشافعي الذي يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقسم خاض فيما خاض فيه المتكلمون فأضناهم المسير ولم ينتبهوا إلا وشمس العمر تميل إلى الغروب، فتندموا ولا ساعة مندم ولم يبق لهم سوى التأوه والتحسر وسؤال الله أن يتجاوز عنهم وأن يحذروا من خلفهم من سلوك الطريق الخاطئ الذي ساروا فيه. من هؤلاء محمد ابن عمر الرازي الذي قال في كتابه أقسام اللذات يصف حاله وهو من كبار المتكلمين، يقول نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد على شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. وقال الرازي أيضا لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي ذليلا، وعاد إلى الطريقة القرآنية وضرب مثلا بمنهج القرآن في الصفات يقول ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ثم قال من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا الشهر الثاني يضرب على الوتر نفسه ويقرر أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين بعد طول بحث إلا الحيرة والندم، حيث يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادني. هذا الإمام الجويني وهو من الجهابذة الذين اشتغلوا بعلم الكلام يقول محذرا من الاشتغال به يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته متندما متحسرا لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني الله برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو قال على عقيدة العجائز. العقيدة الفطرية سهلة بدون تعقيد. وأبو حامد الغزالي رحمه الله من هؤلاء الذين أطالوا البحث والتنقيد والتنقل من فرقة إلى فرقة، وقد انتهى في آخر عمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، وألف كتابه إلجام العوام عن علم الكلام، بل حرم الاشتغال بعلم الكلام إلا في حالات خاصة، وقد أعرض في آخر عمره عن الاشتغال بعلم الكلام والطرق الكلامية وأقبل على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات وصحيح البخاري على صدره. وأبو الحسن الأشعري نشأ معتزليا وبقي كذلك 40 عاما، ثم رجع عن ذلك وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. ولقد نشأ فريق بعد ذلك سار على المنهج السليم، إلا أنه استوعب علوم هؤلاء وعرف مقاتلهم فكان يرد عليهم بالمنهج القرآني ويحاربهم بسلاحهم أيضا، مبينا ما فيه من عوار وضعف. وقائد هذا الفريق وحامل لوائه بلا منازع هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ننهي الكلام في هذه الجزئية بمقارنة عقدها الأستاذ أحمد أمين رحمه الله تعالى، مقارنة يبين فيها أننا بحاجة إلى رجال عقيدة لا إلى رجال فلسفة، بحاجة إلى من يعالجون داء هذه الأمة وبلاءها، ولا يمكن أبدا أن يتوقع شفاء هذا الداء من أصحاب الفلسفة والرأي. يعقد الأستاذ محمد أحمد أمين مقارنة بين صاحب الرأي الفلسفة وهذه الأشياء وصاحب العقيدة وأثر كل منهما في الحياة. يقول: فرق كبير بين أن ترى الرأي وأن تعتقده. إذا رأيت الرأي فقد أدخلته في دائرة معلوماتك، وإذا اعتقدته جرى في دمك وسرى في مخ عظامك وتغلغل في أعماق قلبك. ذو الرأي فيلسوف يقول: إني أرى صوابا ما قد يكون في الواقع باطلا، وهذا ما قامت عليه الأدلة اليوم، وقد تقوم الأدلة على عكسه غدا، وقد أكون مخطئا فيه وقد أكون مصيبا. أما ذو العقيدة فجازم بات، لا شك عنده ولا ظن، عقيدته هي الحق لا محالة، وهي الحق غدا خرجت عن أن تكون مجالا للدليل وسمت عن الشكوك والظنون. كان شيخ الإسلام تماما من أفضل من يعني تعرض لنقد الفلسفة ونقد المنطق، ولا كتب هذا الاسم نقد المنطق، بل إنه تعلم اللغة اليونانية كما يفهم كتاب نقد المنطق خصيصا ليطالع مراجع المنطق اليوناني بنفسه في اللغة الأم ويرد عليه. ولو بذلك يعني عجيب تنبئ عن ذكاء خارق واطلاع يعني واسع جدا. هنا بعض الوقفات فيها تقييم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لقضايا الفلسفة. فشيخ الإسلام لما قام بنقض الفلسفة لم ينقضها برمتها، بوجود أبحاث للفلاسفة لا تنكر شرعا. فشيخ الإسلام يفرق بين البحث في الطبيعيات والرياضيات وبين البحث في الإلهيات، فيعترف بصحة معظم مسائل الطبيعيات والرياضيات. يقول شيخ الإسلام: نعم، الطبيعيات اللي هي علوم الطبيعة الفيزياء وكذا، يقول: نعم لهم أي الفلاسفة الطبيعيات كلام غالبه جيد، وهو كلام كثير واسع، ولهم عقول عرفوا بها ذلك، وهم قد يقصدون الحق ولا يظهر عليهم العناد. يقول أيضا: لكن لهم أي الفلاسفة معرفة جيدة بالأمور الطبيعية، وهذا بحر علمهم، وله تفرغوا وفيه ضيعوا زمانهم. أيضا يتكلم شيخ الإسلام عن علوم الرياضيات، يقول: هذه الأمور أي الرياضيات وأمثالها مما يتكلم فيه بالحساب أمر معقول مما يشترك فيه ذو العقول، وما من أحد من الناس إلا يعرف منه شيئا، فإنه ضروري في العلم ضروري في العمل، ولا ريب أن قضاياه كلية واجبة القبول لا تنتقص البتة. إذن هو لما بينتقد الفلاسفة بيفرق بين علوم الحسية كالطبيعيات والرياضيات وبين العلوم الإلهية أو الغيبيات، فهم في هذا المجال لأنه مجال بشري يعني إيه مطابق لقدرة البشر على أن يستوعبوه بخلاف الغيبيات. أما الجانب الخطير الذي يعارضه شيخ الإسلام بشدة في الفلسفة اليونانية فهو جانب الإلهيات، فتراه ينقض منهجهم فيه ويثبت عجز الفلاسفة جميعا عن إدراك سر الإلهيات، ويثبت جهلهم بذلك وخيبة أبحاثهم في قضاياهم، وأنهم بخوضهم في هذا الموضوع إنما تعدوا حدودهم ومهلوا الطريق لنقدهم وتسفيههم، ولتحقير شأنهم والحكم بضلالهم. فيقول شيخ الإسلام: للمتفلسفة في الطبعيات خوض وتفصيل تميزوا به. إنجاز جيد. بخلاف الإلهيات فإنهم أجهل الناس بها وأبعدهم عن معرفة الحق فيها، وكلام معلمهم أرسطو فيها قليل كثير الخطأ. أرسطو كلامه في قضايا الإلهيات قليل لكنه كثير الخطأ. ويقول أيضا شيخ الإسلام: وأما معرفة الله تعالى فحظهم منها مبخوس جدا، وأما ملائكته وكتبه ورسله فلا يعرفون ذلك البتة، ولم يتكلموا فيه بنفي ولا إثبات، وإنما تكلم في ذلك متأخروهم الداخلون في الملل. وبين شيخ الإسلام رحمه الله أن الفلاسفة يعترفون بأنهم لا يملكون الوسائل والمبادئ لاكتساب هذا العلم، ولذلك فإنهم يقرون بأنهم لم يتوصلوا في هذا الموضوع إلى اليقين قضايا الإلهية. يقول: بل قد صرح أساطين الفلسفة أن العلوم الإلهية لا سبيل فيها إلى اليقين، إنما يتكلم فيها بالأحرى والأخلق، فليس لهم فيها إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. لقد أظهر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عجبه البالغ حينما تناول مباحث العلوم الفلسفية في الإلهيات. يقول رحمه الله: إذا نظر في كلام معلمهم الأول أرسطو وتدبره الفاضل العاقل لم يفده إلا العلم، لأنهم كانوا من أجهل الخلق برب العالمين، وصار يتعجب تعجبا لا ينقضي ممن يقرن علم هؤلاء بالإلهيات بما جاءت به الأنبياء. الناس اللي حابوا يعملوا كوكتيل، شوية عقيدة إسلامية وشوية فلسفة وعلم كلام منطق، هو أدخلوا هذه الأشياء الأجنبية، توفيق بين الحق وبين الضلال، بين النور والظلمات. فكان الشيخ الإسلام يتعجب جدا. طبعا هذه القضايا مهمة جدا حتى تعرف على أي أرض تقف وأنت تدرس العقيدة، لأن الناس بيتكلموا بالفلسفة بيتكلموا عن هم حاجة أرقى، دي الفلسفة ده فيلسوف. لا، نظرة الإسلام لهذا العلم علم الحائرين، علم الضالين، علم الملحدين، علم المشركين، ليس علم الموحدين. نحن لا نحتاج إلى الفلسفة. هم بيتصوروا ده نوع من الرجعية والجمود، والمسلمون دول أعداء العلم. هذا ليس علما، هذا جهل. نحن أغنانا الله بالوحي عن النظر في هذه الشركيات. فصار شيخ الإسلام يتعجب تعجبا لا ينقضي، يعني كيف طوعت لهم أنفسهم لبعض الناس أن يمزجوا كلام الفلاسفة في الإلهيات بما جاءت به الأنبياء، ويرى أن هذا من جنس من يقرن الحدادين بالملائكة. قبل ذلك كان في محاضرة في سلسلة رجل لكل العصور ناقشنا فيها أعظم ما جاء به شيخ الإسلام، أعظم ركن في دعوة شيخ الإسلام، والذي دارت حوله كل دعوته، حياة كل شيخ الإسلام كانت تدور حول حقيقة واحدة، ما هي؟ لا لازم يكون حد فاكر. أعظم مأثرة لشيخ الإسلام ابن تيمية، أعظم فضل لابن تيمية الذي وهب من أجله حياته وسجن وشرد وكتب وألف وناظر كل القضية كانت بتدور حول إيه؟ أعظم مأثرة لشيخ الإسلام. طيب أنا مش هجاوب، دوروا على الإجابة وإن شاء الله مرة ثانية ترد، لأن اتكلمنا في الموضوع ده كتير. هي كلمة واحدة: الدفاع عن منهج الأنبياء وبيان أنه لا سعادة للبشر إلا باتباع الأنبياء. هذا هو محور دعوة شيخ الإسلام. كل جهاد شيخ الإسلام كان ينصب حول الدفاع عن منهج الأنبياء ضد كل من انحرف عنه، سواء من داخل المسلمين أو من خارجهم كاليهود والنصارى. يقول: كان شيخ الإسلام يرى أن الذي يخلط الفلسفة بعقيدة أهل التوحيد كمن يقرن الحدادين بالملائكة، بل يقرن دهاقين القرى بملوك العالم، فهو أقرب إلى العلم والعدل ممن يقرن هؤلاء بالأنبياء، فإن دهقان القرية زي العمدة كده، متول عليها كتولي الملك على مملكته، فله جزء من الملك. يقول شيخ الإسلام: وأما ما جاءت به الأنبياء فلا يعرفه هؤلاء البتة، وليسوا قريبين منه، بل كفار اليهود والنصارى أعلم من الفلاسفة بالأمور الإلهية. ولست أعني بذلك ما اختص الأنبياء بعلمه من الوحي الذي لا يناله غيرهم، فإن هذا ليس من علمهم ولا من علم غيرهم، وإنما أعني العلوم العقلية التي بيّنها الرسل للناس بالبراهين العقلية في أمر معرفة الرب وتوحيده ومعرفة أسمائه وصفاته، وفي النبوات والمعاد وما جاءوا به من صالح الأعمال التي تورث السعادة في الآخرة، فإن كثيرا من ذلك لم يشموا رائحتها ولا في علومهم ما يدل عليها. وأما ما اختصت الرسل بمعرفته وأخبرت به من الغيب فذلك أمر أعظم من أن يذكر في ترجيحه على الفلسفة، وإنما المقصود الكلام في العلوم العقلية لا يتخص الفلاسفة، وذلك فشلوا في هذا الفشل. دع ما جاءت به الأنبياء فإنه مرتبة عالية. يبين أيضا شيخ الإسلام الأسباب التي جعلت الفلاسفة جاهلين بالعلوم الإلهية وبالحقائق الغيبية، فيقول: أما الغيب الذي تخبر به الأنبياء والكليات العقلية التي تعم الموجودات كلها وتقسم الموجودات قسمة صحيحة فلا يعرفونها البتة، فإن هذا لا يكون إلا ممن أحاط بأنواع الموجودات، وهم لا يعرفون إلا الحساب وبعض لوازمها، وهذا معرفة بقليل الموجودات جدا، فإن ما لا يشهده الآدميون من الموجودات أعظم قدرا وصفة مما يشهدونه بكثير. يعني الأشياء التي نراها أقل بكثير جدا من حقائق الوجود التي لا نراها، كالجن والملائكة والأفلاك والمجرات وهذه الأشياء. يقول: ولهذا كان هؤلاء الذين عرفوا ما عرفته الفلاسفة إذا سمعوا إخبار الأنبياء بالملائكة والعرش والكرسي والجنة والنار وهم يظنون ألا موجود إلا ما علموه، وهم والفلاسفة يصيرون حائرين متأولين لكلام الأنبياء على ما عرفوه، فما يسمعوا كلام الأنبياء يركبوا عليه مصطلحاتهم، يقولوا هذا المقصود بذلك كذا وكذا من مصطلحات الفلاسفة، وإن كان هذا لا دليل عليه وليس لهم بهذا النفي علم، فإن عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم ليس علما بالعدم. لو أنك لا تدري ماذا وراء هذا الجدار فهذا لا يعطيك الحق في أن تقول ليس وراءه شيء، لكن تقول أنا لا أعلم، فعدم العلم لا يساوي العلم بالعدم. لكن نفيهم هذا كنفي الطبيب للجن، لأنه ليس في صناعة الطب ما يدل على ثبوت الجن، وإلا فليس في علم الطب ما ينفي وجود الجن، وهكذا تجد من عرف نوعا من العلم وامتاز به على العامة الذين لا يعرفونه فيبقى بجهله نافيا لما لا يعلمه. وبنو آدم ضلالهم فيما جحدوه ونفوه بغير علم أكثر من ضلالهم فيما أثبتوه وصدقوا به، قال الله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. يثبت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من خلال سبره غور تاريخ الفلاسفة اليونان القدماء أنهم كانوا يعبدون الكواكب والأصنام، وأنهم كانوا يبنون لها الهياكل، وقد أثبتت الآثار اليونانية المكتشفة حديثا عن وجود أصنام لليونان تمثل الوثنية القومية لهم، فلم يعد الآن من شك أن فلاسفة اليونان القدماء كانوا يرزحون تحت نير الآلهة المزعومة من الكواكب والهياكل. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: أما قدماء اليونان فكانوا مشركين من أعظم الناس شركا وسحرا، يعبدون الكواكب والأصنام، ولهذا عظمت عنايتهم بعلم الهيئة اللي هي علم الفلك، عظمت عنايتهم بعلم الهيئة والكواكب لأجل عبادتها، وكانوا يبنون لها الهياكل. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان رؤوسهم المتقدمون والمتأخرون يأمرون بالشرك، فالأولون يسمون الكواكب الآلهة الصغرى ويعبدونها بأصناف العبادات، وكذلك كانوا في ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويوجبون التوحيد، بل يسوغون الشرك ويأمرون به أو لا يوجبون التوحيد. أثبت أيضا شيخ الإسلام رحمه الله أن أرسطو كان أبعد الفلاسفة عن الحقائق الدينية، حينما يقارن بينه وبين غيره من الفلاسفة يقول إن المتقدمين من هؤلاء الفلاسفة اتفقت لهم السياحة في البلدان التي بعث فيها الأنبياء عليهم السلام، فتسنى لهم الاطلاع على بعض الحقائق الدينية، أما أرسطو فلم يتفق له ذلك. فيتحدث شيخ الإسلام رواية عن بعض المؤرخين فيقول: وسبب ذلك ما ذكره طائفة ممن جمع أخبارهم أن أساطين الأوائل كفيثاغورس وسقراط وأفلاطون كانوا يهاجرون إلى أرض الأنبياء بالشام ويتلقون عن لقمان الحكيم ومن بعده من أصحاب داود وسليمان، وأن أرسطو لم يسافر إلى أرض الأنبياء ولم يكن عنده من العلم بأثارة الأنبياء ما عند سلفه، وكان عنده قدر يسير من الصابئية الصحيحة، فابتدع لهم هذه التعاليم القياسية وصارت قانونا مشى عليه أتباعه. سوء الحظ، أرسطو هي التي نالت رواجا في العالم الإسلامي، وهي التي اشتهرت في العهد الأخير بفلسفة اليونان. يقول شيخ الإسلام: ولكن هذه الفلسفة التي يسلكها الفارابي وابن سينا وابن رشد والسهروردي المقتول ونحوه فلسفة المشائين، وهي المنقولة عن أرسطو الذي يسمونه المعلم الأول. أما فكرة الألوهية في الفلسفة اليونانية فلم تكن الفلسفة اليونانية تعتبر قضية الإيمان بوجود الإله إلا فكرة ذهنية فقط، قضية ذهنية بحتة، يقول شيخ الإسلام. فإذا تصور العاقل أقوالهم حق التصور تبين له أن هذا الواحد الذي أثبتوه لا يتصور وجوده إلا في الأذهان لا في الأعيان. إن أسلوب المبالغة الذي اتخذه الفلاسفة في بيان النفي لأفعال الإله وصفاته وفي تجريده عن جميع صفات الكلام، يرى شيخ الإسلام أن في هذا الاعتقاد الفاسد لهؤلاء الفلاسفة غاية السفه والكفر. وفي هذا يقول: لقد أحسن بعض الفضلاء إذ قال: الصفع أحسن من توحيد الفلاسفة. الصفع يعني الصفع أحسن من توحيد الفلاسفة، بل قصر فيما قال. ثم تكلم عن المتأخرين من الفلاسفة الذين ينتسبون إلى الإسلام. دائما الشيخ الإسلام يقول كذا: الفلاسفة الذين ينتسبون، ما يقولش فلاسفة الإسلام، يتحرى أن يستعمل هذا التعبير. فأثبت أن المتأخرين من الفلاسفة الذين ينتسبون للإسلام إنما هم مقلدون عميان لأرسطو وفلسفته، ومن تقليدهم له ونهجهم على فلسفته وقعوا في أخطاء فاحشة وكبيرة، كما وقعوا في تناقض شديد. ويشكو شيخ الإسلام رحمه الله تألمه الشديد ويبدي عتابه على هؤلاء الفلاسفة الذين انتسبوا إلى الإسلام وجحدوا نعمة هدايته وإرشاده، ولم يستفيدوا من نور هدايته، بل كانوا دائما يريدون حجب نوره وهدايته. فلا تتسألوا في الكلمة التي تروج في بعض المناهج المدرسية ويقول الكندي والفارابي وابن سينا، نتكلم بفخر ونقول الحضارة الإسلامية أوجدت فلاسفة عظاما مثل الكندي والفارابي وابن سينا، كل دول طبعا إيه في الهواء الطلق يعني. مش لا فخر إطلاقا بهؤلاء الفلاسفة، دول ناس حيارة منحرفون تماما عن عقائد التوحيد كما يعني سنرى إن شاء الله. يقول إن هؤلاء المتفلسفة المتأخرين في الإسلام من أجهل الخلق عند أهل العلم والإيمان، وفيهم من الضلال والتناقض ما لا يخفى على الأذكياء من الصبيان، لأنهم لما التزموا ألا يسلكوا إلا سبيل سلفهم الضالين وألا يقروا إلا بما يبنون على تلك القوانين الفلسفية وقد جاءهم من النور والهدى والبيان ما ملأ القلوب والألسنة والأذان، وصاروا بمنزلة من يريد أن يطفئ نور الشمس بالنفخ في الهباء أو يغطي ضوءها بالعباء. صاروا الآية الفلسفة يعني يحبون نور الإسلام ونور التوحيد بمثل هذه الأشياء. لقد تناول شيخ الإسلام ابن تيمية نقد الفلاسفة الذين حاولوا شرح الحقائق الغيبية والعقائد الدينية تقليدا لأرسطو. أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم، قد ضل من كانت العميان تهديه. فينفع أرسطو والكفر والملاحدة اليونانيين هم الذين يقودون أهل التوحيد لفهم العقيدة؟ يقول تناول شيخ الإسلامية شيخ الإسلام نقد الفلاسفة الذين حاولوا شرح الحقائق الغيبية والعقائد الدينية تقليدا لأرسطو واتباعا لفلسفته نقدا لاذعا، حيث بين شيخ الإسلام أنهم يحاولون تفهم هذه الحقائق والعقائد وإفهامها لغيرهم على ضوء الفلسفة والاعتماد عليها. فينتقد قبل أي شيء شيخ الفلاسفة الشيخ الرئيس ابن سينا الذي يعتبر خليفة أرسطو الكبير وشارح فلسفته العظيم. يقول شيخ الإسلام: وعلى هذا، يعني انتوا لو تطلعوا مباشرة على كلام الفلسفة تستغربوا ان ازاي الناس مخدوعة بعلم الفلسفة الى هذا الحد. احتقار النبوة، الحد فظيع جدا، يعني لما تذكروا كلام اخوان الصفا وكلام مثلا ابن سينا هنا بيتكلم عن النبوة فيقول إن النبوة من قوى النفس صادرة عن النفس، وقوى النفس متفاوتة. يقول شيخ الإسلام: وكل هذا كلام من لا يعرف النبوة بل هو أجنبي عنها، وهو أنقص ممن أراد أن يقرر أن في الدنيا فقهاء وأطباء وهو لم يعرف غير الشعراء، فاستدل بوجود الشعراء على وجود الفقهاء والأطباء. بل هذا المثال أقرب، فإن بعد النبوة عن غير الأنبياء أعظم من بعد الفقيه والطبيب عن الشاعر، ولكن هؤلاء من أجهل الناس بالنبوة، ورأوا ذكر الأنبياء قد شاع فأرادوا تخريج ذلك على أصول قوم لم يعرفوا الأنبياء. ويقول أيضا: وأبعد هؤلاء عن النبوة المتفلسفة الباطنية والملاحدة، فإن هؤلاء لم يعرفوا النبوة إلا من جهة القدر المشترك بين بني آدم وهو المنام، وليس في كلام أرسطو وأتباعه كلام في النبوة، والفارابي جعلها من جنس المنامات فقط، ولهذا يفضل هو وأمثاله الفارابي اللي بنقول عليه الفيلسوف الإسلامي، الفارابي يفضل هو وأمثاله الفيلسوف على النبي، والعياذ بالله عنده أن الفيلسوف أفضل من النبي. وابن سينا عظمها أكثر من ذلك، فجعل للنبي ثلاث خصائص: أحدها أن ينال العلم بلا تعلم، ويسميها القوة القدسية وهي القوة الحدسية عنده، والثاني أن يتخيل في نفسه ما يعلمه فيرى في نفسه صورا نورانية ويسمع في نفسه أصواتا كما يرى النائم في نومه صورا تكلمه ويسمع كلامه، وذلك موجود في نفسه لا في الخارج. فهكذا عند هؤلاء جميع ما يختص به النبي مما يراه ويسمعه دون الحاضرين إنما يراه في نفسه ويسمعه في نفسه، وكذلك المحرور عندهم. القوة الثالثة أن يكون له قوة يتصرف بها في هيولي العالم لإحداث أمور غريبة، وهي عندهم آيات الأنبياء. وعندهم ليس في العالم حادث إلا عن قوة نفسانية أو ملكية أو طبيعية. كذلك المبدأ الأول وهو عندهم جميع ما يحصل في نفوس الأنبياء إنما هو من فيض العقل الفعال. ثم إنهم لما سمعوا كلام الأنبياء أرادوا الجمع بينه وبين أقوالهم، فصاروا يأخذون ألفاظ الأنبياء فيضعونها على معانيهم، ويسمون تلك المعاني بتلك الألفاظ المنقولة عن الأنبياء، ثم يتكلمون ويصفون الكتب بتلك الألفاظ المأخوذة عن الأنبياء، فيظن من لم يعرف مراد الأنبياء ومرادهم أنهم عنوا بها ما عنته الأنبياء. يعني جابوا الفلسفة وكسوها من الخارج لحائل إيه؟ الشريعة، لكن في داخلها هي فلسفة ليست من الإسلام. طبعا من يعني من يعني ابداع شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ايضا نقده لعلم المنطق اليوناني، وله في ذلك انجاز كبير. نحن ليس طبعا من المناسب ان نفصل الكلام في هذا، وانما كان لابد من هذه الاشاره لندرك ان للفلاسفه دينا وان لنا دين. اما الجمع بين الفلسفه وبين العقيده الاسلاميه فهذا جمع بين امرين لا يمكن ان يجتمع ولا ان يلتقيا، لا في البدايه ولا في النهايه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.